إذا قال الإنسان والله إن شاء الله لا أخرج من هذا البيت وخرج على كفارة ولا لا؟ ما على كفارة. ليش؟ لأنه قال إن شاء الله، ومتى قال الإنسان بيمينه إن شاء الله فلا كفارة عليه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.